أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وطور سينين، وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله